قال أيضا شارحا لي عبارة أخرى عنده، قال وأحكامها الإفرادية والتركيبية. هو يقول وقولنا وأحكامها الإفرادية والتركيبية، قال هذا يشمل علم التصريف وعلم الإعراب وعلم البيان وعلم البديع، أربع علوم ذكرها. وإن كان علم البيان وعلم البديع في النهاية يعتبر إيش؟ علم البلاغة. أيضا لاحظوا الآن علم التصريف، هل يحتاج المفسر إلى علم التصريف؟ هل يحتاج المفسر إلى علم البيان؟ آسف، إلى علم الإعراب؟ وقد يحتاج إلى هذه لكن في جزء يسير، يعني قد يحتاج إلى شيء من هذا لكن في جزء يسير، لكنها لو تأملت بدقة ليست من صلب العلوم التي يلزم المفسر معرفتها. ناتي العلم البيان وعلم البديع اللي احنا قلنا ايش عبارة علم البلاغة. أشهر مفسر اشتهر بهذا المنهج اللي هو التفسير البلاغي أو اتجاه البلاغي من هو؟ الزمخشري. سأذكر لكم نص قولي في هذا المجال، طبعا النقل طويل قليلا، يمكن ترجعوا له في مقدمة التفسير. يقول ثم إن أملأ العلوم بما يغمر القرائح وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح من غرائب نكت يلطف مسلكها ومستودعات أسرار يدق سلكها علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم، كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم القرآن. فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتوى والأحكام، والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في صناعة الكلام، وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية أحفظ، والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ، والنحوي وإن كان أنحى من سيبوي، واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحيي لا يتصدى. يعني كل هؤلاء قال لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما علم المعاني وعلم البيان، علم المعاني وعلم البيان. قال وتمهل في ارتيادهما آونة، وتعب في التنقير عنهما أزمنة، وبعثته على تتبع مضانهما همة في معرفة لطائف حجة الله، وحرص على استيضاح معجزة رسول الله بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم بحظ جامعا بين أمرين تحقيق وحفظ، إلى آخر كلامه. طبعا تلاحظون مقدمة أدبية قوية، ولهذا بعض العلماء شرح فقط المقدمة، يعني مقدمة الكشاف، شرح مقدمة الكشاف. على العموم احنا الآن ماذا نفهم من هذا الكلام؟ يعني ايش تفهمون من هذا الكلام الذي قدم به الزمخشري في يحتاجهم المفسر ولا لا؟ يعني هل تتفقون معي في الفهم أن الزمخشري يقول أن هذين العلمين اللي احنا في النهاية نقول انه علم البلاغة، ان المفسر يحتاج لعلم البلاغة، المفسر يحتاج لعلم البلاغة، هذا الفهم واضح؟ ننظر الآن هل بالفعل المفسر يحتاج لعلم البلاغة؟ يعني سؤال اطرحه اليكم، ننظر القرائح اللي يذكرها الزمخشري ايش تقول؟ نعم جميل. يعني الأخ يقول أنه ما دام عندنا حد واضح وهو البيان، يعني ضابط واضح، فننظر في هذا العلم إذا كان بالفعل معرفته أو معرفة شيء منه عموما تؤثر في البيان فإنها تعتبر من علم التفسير، وإن كانت لا تؤثر في البيان فليست من علم التفسير. طيب الآن لو قلت لكم تفسير ايش تفسير الشيخ السعدي، يعتبر تفسير ولا ما يعتبر تفسير؟ التفسير معتبر ولا يختلف في ذلك اثنان؟ اجيبوا الحمد لله. طيب اين علم البلاغة في هذا الكتاب؟ في علم بلاغة؟ طبعا اللي ذكرته لان اغلبكم على الاقل يكون اطلع عليه ولو على بريقات منه. هل يظهر في هذا الكتاب علم البلاغة؟ يظهر ولا ما يظهر؟ إذن يكون عند الزمخشري إيش يكون هذا؟ ها؟ إذن الشرط الذي ذكره الزمخشري ليس شرطا للمفسر في حقيقته، ولهذا وهو في ذلك كلامه هو يشير إلى قضية أخرى الإشكالية كما قلت لكم أنه مفهوم التفسير يحتاج إلى تحديد، إلى معرفة كي نعرف ما هي العلوم التي يحتاجها المفسر. هو أشار إلى من الذي يحتاج إلى علم البلاغة، من هو الذي يحتاج إلى علم البلاغة؟ إذا كان المفسر الأصل أن لا يحتاج إلى علم البلاغة، هذا الأصل، لكن من هو الذي لا يمكن أن يتكلم في القرآن إلا وهو ضابط لعلم البلاغة؟ هو قال أشار إليه. لا، الفقيه أبدا، الفقيه من أبعد الناس عن البلاغة لو تكلم. لا، إنسان سيتعرض للقرآن، فمن هو الذي يحتاج لعلم البلاغة؟ هل الفقيه لما يأتي يفسر القرآن تفسيرا فقهيا يحتاج علم البلاغة، أو هو النحوي؟ من هو؟ لا، لو يتكلم عن بلاغة صار يعني أنا أبغى لو يتكلم عن بلاغة من هو؟ لا، غير سؤال في قضية معينة لا بأس. يعني الآن ما هو سبب ظهور علم البلاغة؟ أيوة، الإعجاز. الذي يريد أن يبين إعجاز القرآن هو الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى علم البلاغة، ولا لا؟ ولهذا هو في قوله إيش قال في النهاية؟ قال: وحرص على استيضاح معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نلاحظ إذن الآن أنه لو دققنا وتأملنا سنجد أن الذي يحتاج علم البلاغة ويتأكد عليه أكثر من غيره هو من يريد أن يبين الإعجاز الذي في القرآن، يعني الإعجاز الذي في القرآن، فهو الذي يحتاج البلاغة أكثر من غيره، هو الذي يحتاج علم البلاغة أكثر من غيره. وأقول مرة وسأعيدها، نحن الآن في تحرير مصطلح، انتبهوا، يعني الآن نحن في تحرير مصطلح، هذا لا يعني أن نقول أن يجب أن يخلو أي تفسير من هذا العلم، لا، يعني الآن نحرر مصطلح التفسير معه. طيب، نأتي إلى تعريف آخر للكافيجي، له كتاب في اسمه التيسير في قواعد التفسير وهو مطبوع، يقول فيه: وأما التفسير في العرف فهو كشف معاني القرآن وبيان المراد. ثم قال: والمراد من معاني القرآن أعم، يعني المراد من معاني القرآن أعم، سواء كانت معاني لغوية أو شرعية، سواء كانت في الوضع أو بمعونة المقام وسوق الكلام وبقرائن الأحوال، نحو السماء والأرض والجنة والنار وغير ذلك، ونحو الأحكام الخمسة، ونحو خواص التركيب اللازمة له بوجه من الوجوه. إيش مراده بالأحكام الخمسة؟ ها؟ الأحكام الخمسة التكليفية اللي هي أيوة الواجب والمندوب والمباح والحرام. طيب، يا معروفة. إذن السؤال الآن أيضا نفسه يرد: هل من مهمة المفسر، أو هل يحتاج المفسر لمعرفة هذه الأشياء؟ يعني هل من مهمته أن يبين هذه القضية فتكون بالفعل، اللي طبعا في النهاية لو انتبهنا إليها اللي علم أصول الفقه، علم أصول الفقه، ولا لا؟ فهل من مهمة المفسر هذه القضية بالذات؟ ليست من مهمة المفسر، هذه من مهمة من؟ الفقيه، ولا لا؟ أو الأصول، يعني الأصولي أو الفقيه، فالأصولي هو الذي يحتاج إلى معرفة هذه الأشياء، وكذلك الفقيه بناء على أنه يذكر تطبيقات فقهية، يذكر تطبيقات فقهية. فإذا نلاحظ الآن هذه ثلاث أمثلة عندنا من تعريفات التفسير، يعني المثال أبي حيان والقبله الزمخشري لما أشار إلى بالذات علم البلاغة، وكذلك عندنا كفيجي وغيره. فلو أن تأملت التعريف المذكورة للتفسير ستجد أن هذه التعريف أغلبها لما كلها نص على البيان أو الكشف أو الإيضاح أو الشرح، ثم بعد ذلك تجد أن بعضهم يذكر بعض العلوم التي تبطلتها كتب التفسير، يعني موجودة في كتب التفسير فيذكرها، وليس طبعا هذا مجال استعراض للتعريفات الأخرى، ولو مرينا على تعريفات سنجد أمثلة كثيرة جدا، مثل بعضهم يقول أنه التفسير هو معرفة مكي الآيات المدنية ومحكمة متشابهة وناسخة ومنسوخة وإلى آخره، يذكر أمثلة لبعض علوم القرآن. ولهذا لاحظ أن مثلا أن أبا حيان لما ذكر في النهاية قال وتتمات ذلك، تتمات ذلك هذه تدخل أشياء كثيرة جدا مما لم يذكر، مما هو موجود في كتب التفسير. طيب، ما زلنا الآن ندخل في تحرير الآن كل الكلام هذا لكي في النهاية يتبين أن بالفعل نتفق جميعا على أن المراد بالتفسير هو بيان القرآن، وأن الحد أو الضابط الذي نجعله لمعلومات الكتب التفسيرية هو حد البيان. نأخذ الآن فكرة عن معلومات التفسير. ما هي المعلومات التي ترد في التفسير؟ عندنا في هذا الموضوع قسمان. القسم الأول معلومات التفسير بين السلف والمتأخرين، والقسم الثاني معلومات الموجودة في كتب تفاسير المتأخرين. يعني هو الأخ يقول إن إذا قسمنا التفسير على حد البيان فقط فإنه إيش؟ لا ما يلزم. أنا الآن معلش سيأتي إن شاء الله الحديث عن هذا، إن شاء الله سيأتي له، يعني له مبحث خاص اسمه الاستنباط سيأتي. يقول أنا كررت قولتك أنا الآن مرادي تحديد مصطلح فقط تحديد مصطلح، فأنت انتبه لهذا الذي أريده الآن إلى أن ننتهي من المبحث، سأعطيك هذه الملحوظة مرة أخرى. ليس المراد أنه والله ما يكتب التفسير على هذا الجهة، لا، هنا الآن تحرير المصطلح فقط. طيب، ما هي المعلومات؟ لو رجعنا الآن إلى كتب التفسير عند السلف، يعني الروايات الواردة عن السلف، لو نظرنا إليها نظرة سريعة جدا سنذكر بعض الأشياء الموجودة عندهم. عندهم بيان ما يسمى بغريب القرآن، اللي بيان ألفاظ القرآن ولا لا؟ موجود هذا في تفسيرهم. لو كان للفظة أكثر من معنى في لغتهم قد يرد عندهم اختلاف في بيانه ولا لا؟ قد يرد، مثل القرء أو مثل عسعس أو غيرها من المعاني اللغوية. القصد أنه ورد أكثر من معنى عنهم، والمرجع فيها إيش؟ اللغة. طيب، بيان المعنى المحتمل، يعني المعنى العام المحتمل، لأن الآن كما قلت لكم أحيانا يكون مرتبط باللفظ وأحيانا يكون أعم من ذلك. بيان المعنى العام المحتمل للآية، هذا وارد عند السلف ولا ما وارد؟ نذكر مثال ليتبين. في قوله سبحانه وتعالى لتركبن طبقا عن طبق، على القراءة هذه فتح الباء، لتركبن، قيل لتركبن يا محمد، وقيل لتركبن السماء. الآن لما يقول لتركبن يا محمد المعنى ألا يختلف عن لتركبن السماء؟ إذن هذا معنى وهذا معنى، لكن لاحظ أنت أنه البيان معنى الآية ليس مرتبطا بدلالة لفظية، ليس مرتبطا بدلالة لفظية، لأنه مرتبط من هو المخاطب، فاختلافهم في من المخاطب أورث إيش؟ الاختلاف في المعنى، أورث الاختلاف في المعنى. واضح فكرة المعنى الذي يريده؟ يعني إذا أحيانا نكون دلالة لفظية، مثل لما نعرف أن عسعس معنى أقبل عندهم، والليل إذا أقبل، وآخرون قال عسعس أدبر، قال والليل إذا أدبر، إذا يتبين المعنى ببيان إيش؟ اللفظة، ببيان اللفظة. لكن عندنا في مثل لتركبن طبقا عن طبق ليست مرتبطة بماذا؟ بقضية اللغة، مرتبطة من هو المخاطب، لأن قضية أخرى ليست من جهة اللغة، ليست من جهة اللغة، وهي كما قلت لكم من جهة المعنى العام، من جهة المعنى العام فاختلف. فهل يرد عندهم مثل هذا أيضا لذكر الاحتمالات في أو الوجوه في التفسير؟ أيضا يرد. طبعا الكلام الآن عن معلومات ما هو عن حد البيان، انتبهوا. في عندنا أيضا بيان سبب النزول الصريح، يرد ولا ما يرد؟ يرد عندهم، وكذلك يرد عندهم غيره، وسيأتي ذكر شيء منه إن شاء الله. كذلك بيان من نزل فيه الخطاب، نزلت في فلان، نزلت في فلان، هذا وارد عندهم. كذلك بيان قصص الآية، مثل ما أخذنا في إنما النسيء، وهذا وارد عن ابن عباس القصة التي ذكرتها لكم. بيان مكي السورة مدنية، يقول هذه مكية هذه مدنية. أيضا بيان الناسخ والمنسوخ بإطلاقه العام عند السلف، وسيأتي ذكر شيء منه، لأن النسخ عند السلف أعم النسخ عند الأصوليين. النسخ عند السلف يشمل أي رفع في معنى الآية أو حكمها، كان سواء كان في المعنى أو في الحكم، مدام في رفع لجزء من المعنى أو لشيء من الحكم يعتبر عندهم إيش؟ نسخ. فيدخل فيه العام المخصص والمطلق المقيد والمجمل المبين وغيرها من ما يعتريه نسخ في الألفاظ. أيضا تفسير القراءات الواردة، ويلاحظ هنا ما يرتبط إيش؟ بالمعنى، يعني لا تجد عند السلف كيف تقرأ كذا، لكن تجد عندهم معنى القراءة، كما ذكر لكم المثال الذي قبل قليل اللي هو أحيط بثمره وأحيط بثمره، يفسرها مجاهد على قراءتهم قراءة أهل مكة أن المراد بها المال أو الذهب والفضة. هذه تقريبا جملة المعلومات الواردة في تفاسير السلف. لما تقرأ في تفسيرهم وتتأمل سيظهر لك أن أغلب التفسير والكثرة الكاثرة من تفسيراتهم مرتبطة بالحد الذي ذكرت لك وهو البيان، بيان المعنى، بمعنى أن جمهور تفسير السلف قائم على بيان المعنى، وهذا يعزز أن المراد بالتفسير بيان المعنى. وستجد أيضا أن هناك زيادات زادها المتأخرون ليست موجودة في تفسير السلف، ليست موجودة في تفسير السلف. سنجد مثلا إعراب القرآن، هل تجد في تفاسير السلف إعراب القرآن؟ ما تجد. أيضا التوسع في مسائل لغوية لا علاقة لها ببيان القرآن، يعني ليس ما معنى الكلمة ومعناها أو كذا، لا، ستجد الكلام عن الاشتقاق والتصريف وغيره، هذا أيضا ليس واردا عند السلف. أيضا التفصيل في وجوه الأداء في القراءات أيضا ليس واردا في تفسير السلف. بيان أو التفصيل في الاختلاف في أحكام القرآن والاستطراد في استنباطات أخرى أو في الموضوع الذي تحدث عنه القرآن، يعني الحكم الشرعي تحدث عن القرآن، هذا لم يكن وارد عند السلف وهو موجود في كتب بعض المتأخرين. التفصيل أو البيان بلاغة القرآن وإعجازه، التنبيه على اختيار الألفاظ وأن هذه الألفاظ اختيرت في هذا المكان لقصد كذا، هذا غير موجود أيضا في تفسير السلف. بيان وجود الاستدلال على مسائل الاعتقاد أو الفقه أيضا ما كان موجود في تفسير السلف وهو موجود عند المتأخرين. كثرة الاستنباط في الآداب والمعاملات وغيرها أيضا موجود في تفسير المتأخرين. ثم إدخال كثير من العلوم التي حدثت بعد جيل السلف وضبطت مسائلها ستجدها أيضا في كتب التفسير التي جاءت بعد جيل أتباع التابعين. أن أمس أخذنا أن عندنا الآن السلف المراد بهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. فأنت بإمكانك يعني بنظرة سريعة أن تميز بين المسائل التي هي موجودة عند السلف، وكل ما هو موجود عند السلف في النهاية موجود عند المتأخرين، لكن أيضا ماذا زاد المتأخرون عليهم بعد ذلك، هذه الأشياء التي ذكرت لك، وقد يظهر لك طبعا غيرها أكثر من هذا، لأن المقصود ذكر أمثلة أن هناك زيادات زادت في التفسير. ولهذا لما نأتي الآن إلى كتب التفسير نجد كتاب فلان بفلان 20 مجلد، كتاب فلان لمجاهد مثلا تجده ما يتعدى مجلدين، وهذا نسميه تفسير وذاك نسميه إيش؟ تفسير، ولا لا؟ فهل معنى ذلك أنه في فرق بين المناهج ولا ما في فرق؟ قطعا في فرق بين مناهج هؤلاء المفسرين، فتستطيع أنت بعد ذلك أن تميز وتعرف ما الشيء الذي زاده هذا عن ذاك. فلو أنت جمعت كل مرويات السلف وجمعتها في كتاب المستقل يعني المرويات فقط ستجدها يمكن أقل بكثير من كتاب فلان أو فلان الذي يكون كتابه مجلدات ضخمة. طيب ننظر الآن نظر آخر يرتبط بقضية البيان وعدمه. الكتب الموجودة في كتب المعلومات الموجودة في كتب المتأخرين، الآن سنضع حد البيان في أذهاننا لننظر. أول قضية سنجدها لا شك أنها تفسير القرآن المباشر اللي فيها حد البيان. فمثلا لما تأتي عند قول سبحانه وتعالى وإذا النجوم انكدرت، يقول لك انكدرت بمعنى انصبت، انكدرت بمعنى انصبت، فإذا الانكدار بمعنى الانصباب، وهو أحد معاني اللفظة في اللغة وهو أحد وجوه التفسير. هذا الآن انكدرت بمعنى انصبت بيان مباشر ولا لا؟ إذا يكون المعنى وإذا النجوم انصبت وتساقطت وتناثرت، هذا معنى الآية على هذا الوجه اللغوي، نعتبره الآن بيان مباشر. في عندنا بعد البيان يأتي أحيانا معلومات وهي النوع الثاني تفيد في تقوية بيان المعنى. لما أجي أقول لك مثلا آتي هذه انكدر، لو أتي أقول لك مثلا الوجه الثاني في وإذا النجوم انكدرت من الكدرة، يعني معنى تغيرت وذهب نورها، هذا الوجه الثاني وإذا النجوم انكدرت تغيرت وذهب نورها، مثل ما قال سبحانه وتعالى في آية أخرى في نفس المعنى إيش قال؟ وإذا النجوم طمست، ونفس هذا الوجه. وفي الآية الأخرى قال وإذا الكواكب انتثرت، فهذه تشهد لهذا المعنى وهذه تشهد لهذا المعنى، يعني كل واحد من هاتين أو كل واحد من هذين المعنيين له ما يشهد له من القرآن. لكن ما أجي الآن عند الكدرة وأقول لك الكدرة بمعنى التغير، ومنه قولهم تكدر الماء إذا تغير إلى آخره. وبدأ أفسر لك إيش أو أتي لك بتحليلات حول لفظ الكدرة. هذا الآن التحليلات اللغوية المرتبطة ببيان المعنى وبتقوية المعنى نعتبرها من البيان ولا مقوية للمعنى؟ نلاحظ أنها مقوية للمعنى، لأنه لما أقول لك وإذا النجوم انكدرت أي تغيرت يكون بان المعنى، فأريد أن أقوي لك المعنى وبين لك من أين جاء التغير من دلالة اللفظة على هذا الأسلوب، فيكون من باب إيش؟ تقوية المعنى. مثلا في قوله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، تجد مثلا لما تريد تفسر حتى يأتيك اليقين تجد إجماع من السلف أن اليقين بمعنى الموت، ما في أي إشكال في هذا، ويرد الطبري رحمه الله تعالى روايات السلف في هذا. ثم يأتي بعد ما يرد روايات السلف يذكر لنا حديث نبوي في قصة موت عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أما عثمان فأتاه اليقين من ربه. إيراد هذا الحديث مقوي للمعنى ولا مو مقوي؟ مع أن المعنى بين يعني بان. مثال آخر في قوله سبحانه وتعالى بأيدي سفرة كرام بررة، وتلاحظ الآن أنه تقوية المعنى نحتاج أحيانا في الترجيح. من هم الكرام البررة؟ من هم السفرة؟ قيل أنهم القراء فيكون المراد بهم قراء البشر، وقيل أنهم الملائكة، هنا قول هنا قول، والراجح أنهم الملائكة بدلالة قول الرسول صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، هذا قوى المعنى. إذا نلاحظ أن تقوية المعنى إيش المراد بها؟ أنه قد يكون أحيانا فيه شبه بالبيان لكنه في حقيقته في النهاية مقوية للمعنى، مقوية للمعنى. فإذا عندنا معلومات قريبة من علم التفسير، وهذا أيضا مفيدة للمفسر، هي مفيدة للمفسر لكنها تأتي بعد البيان، بمعنى لأن ما هو الضبط فيها أن يكون المعنى بان واتضح، لكن هذه المعلومات تزيد هذا المعنى الذي قيل وضوحا وقوة. طيب ثالثا الاستنباطات العامة من سواء كان استنباطات في الأدب أو الفقه أو غيره، هذه لا تدخل في علم التفسير، يعني الاستنباط خارج عن حد البيان، الاستنباط خارج عن حد البيان. فأي استنباط إذا تأملته هو نوعان وسيأتي، إما أن يكون من ظاهر يعني ظاهر من النص لا يحتاج تفسير، أو أن يكون بعد تفسير، وسيأتي إن شاء الله تفسير وأمثلته. لكن دعونا نأخذ مثال الآن سريع في قضية الاستنباط في قوله سبحانه وتعالى وامرأته حمالة الحطب. الشافعي يستدل من هذه الآية بصحة أنكحة الكفار، يعني لما يعقد كافر على كافرة يقول هذا نكاح صحيح، يعني عقود الكفار بالأنكحة صحيحة، بدلالة أن الله سبحانه وتعالى نسب المرأة إلى من؟ إلى زوجها. لو لم يكن زوجها زواجا صحيحا لما صحت النسبة، فمدام نسبها فصارت إيش؟ امرأته، يعني زوجته. طيب هذا الاستنباط الآن ما علاقته بعلم التفسير؟ هل هو داخل بعلم التفسير؟ إذا تأملنا نجد أنه خارج عن حد التفسير. وكما قلت لكم عيد الكلام إذا كانت قليل أن كلامنا الآن عن تحرير المصطلح، عن تحرير المصطلح. فالاستنباطات في حقيقتها خارجة عن حد البيان، خارجة عن حد البيان، وسيأتي إن شاء الله تفصيل لها لاحق. عندنا أيضا اللطائف والملح التفسيرية نكت من جملة من العلوم، وخاصة ما يتعلق بالألفاظ بالذات، وهذه كثيرا ما تضرب إليها النفوس وتعجب بها، مثل قول سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فيأتي مفسر ويحلل لفظ بعث، بعث في الأميين، ويقول لك البعث يدل على موت قبله، وقد كانوا موتا بجهالاتهم وضلالهم وجهليتهم، فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه بالحياة لهم. هذا التحليل وهذه النكت واللطائف كلها أيضا خارجة عن حد التفسير، لأن هو الذي بعث في الأميين معنى أرسل إلى الأميين الذين هم قريش العرب أو العرب رسولا من أنفسهم يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، هذا هو المعنى. ما بعد ذلك من هذه التحليلات هو في حقيقته ماذا؟ خارج عن حد التفسير، خارج عن حد التفسير. أيضا نجد معلومات علمية تتعلق بعلوم القرآن، وهذه أيضا تشكل أحيانا بسبب نوع آخر. معلومات علمية تتعلق بعلوم القرآن، هذه رقم 5. هذه المعلومات تشكل بسبب اشتراك التفسير مع هذه العلوم بأن المكان الذي تدرسه واحد، فالتفسير تفسير القرآن وهذه علوم القرآن، وسنأتي إلى أن علم التفسير جزء من علوم القرآن. لكن لأنها تشترك في هذا الشيء وهو كلام الله سبحانه وتعالى، قد يلتبس أحيانا علينا هل هي من البيان أو ليست من البيان. لأذكر لكم نصا يشير أو ستلاحظون فيه أن أغلب هذه المعلومات لا تدخل في البيان. يقول ابن عطية رحمه الله تعالى، طبعا هو يفسر سورة البقرة، بدأ الكلام عن سورة البقرة، يقول ويقال، نبدأ من أوله، قال هذه السورة مدنية، هذه معلومة لا، نزلت في مدد شتى، وفيها آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقال لسورة البقرة فسطاط القرآن لعظمها وبهائها وما تضمنته من الأحكام والمواعظ، وتعلمها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لفقهها وجميع ما تحتوي عليه من العلوم في 8 أعوام، وفيها 500 حكم و15 مثلا. هذه جملة من إيش؟ من المعلومات المتوالية عن سورة البقرة. هل في هذه المعلومات معلومة واحدة تفيد بالبيان؟ بمعنى أنه لو جهلها المفسر لأخطأ المعنى. أنا ما أعرف أن عمر ابن عمر حفظه 8 سنوات يؤثر هذا، ما أعرف أنه تسمى فسطاط القرآن، حتى ما أعرف عدد الآية مثلا يؤثر هذا في التفسير، ما يؤثر. إذا نلاحظ أنه في جملة من علوم القرآن يذكرها المفسرون وهي في حقيقتها ليست داخلة في البيان. النوع السادس هو الأخير، معلومات علمية عامة من شتى المعارف الإسلامية وغير الإسلامية، لأنه لاحظ بعض المفسرين مع الأسف خاصة متأخرين أدخلوا قضايا كثيرة في علم التفسير، مثل قضايا بعض قضايا علم المنطق أو بعض قضايا الفلسفة أو بعض قضايا الكلام التي لا علاقة أصلا لها بالعلوم الإسلامية أصلا. فالمقصود أننا سنجد في كتب التفسير شيئا من هذا، وهذه المعلومات الغالب عليها أنها لا علاقة لها بعلم التفسير، يعني هذا الأصل فيها، الأصل فيها أنها لا علاقة لها بعلم التفسير. طبعا العلوم الإسلامية مثل علم النحو ولا علم البلاغة أو غيرهم مثل ذكرنا أمثلة، فهذا الأصل فيها أنها ما لها علاقة بعلم التفسير بناء على الضابط الذي ذكرته لكم. طيب، بقي عندنا الآن إذا تبين هذا الآن لنا، يعني إذا اتفقنا عليه، نرجع الآن إلى مسألة تتعلق بالتفسير وهي مهمة وتفيد جدا، وإن كان طبعا ذكرها هنا من باب طبعا تقديم شيء، ما أدري، دعونا نذكرها لا بأس. أنواع التفسير، لما نأتي الآن لأنواع التفسير أو يعني تقسيم التفسير، طبعا سنجد العلماء أو الكتب العلوم المعاصرة، علوم القرآن المعاصرة تذكر لنا التفسير بالرواية، التفسير بالدراية، التفسير بالمأثور، التفسير بالرأي، إلى آخر من هذه المصطلحات الموجودة. نحن نحتاج هنا إلى تأمل لكي نذكر تقسيما لا يدخله إشكال، لا يدخله الإشكال، ولكي نتبين ما يقوم به المفسر من السلف، ما يقوم به المفسر أيضا ممن سيأتي بعدهم. فأعطيكم الآن محاولة جديدة لهذه القضية، قضية أن نحاول أن نفرق بين أنواع التفسير، لأن في بعض التفريقات أو في بعض يعني التسميات الفنية حتى مع أنها فنية إلا أن ذكرها لا داعي له، مثل ما يذكر في أنه مثلا أساليب التفسير، الأسلوب الإجمالي والأسلوب الإيش التحليلي والأسلوب المقارن والأسلوب إيش الموضوعي للتفسير الموضوعي. هذا الحقيقة لو طبعا بحثت فيه الذي يبدو والله أعلم أنه لا فائدة منه أكثر من ذكر معلومة فقط، لكن ما له أثر أبدا. يعني لما أتيك أقول التفسير ابن السعدي هل هو مقارن ولا تحليلي ولا إجمالي، ما فيها الفائدة الكبيرة جدا، مجرد ذكر يعني لتقسيمات فنية ليس علما، وإن كان في بعض الملحوظات على هذا التقسيم. نأتي الآن إلى ما قلت لكم من تحرير جديد نتدارسه معا. لما نقسم التفسير نقسم إلى نوعين. القسم الأول ما لا يدخله الاجتهاد، يعني قسم عندنا لا يدخله الاجتهاد إطلاقا. إيه سمها نوع التفسير ما أدري، المهم مقصود إنه نحد التفسير لكي نعرف المعلومات التفسيرية كيف نتعامل معها. الذي لا يدخل الاجتهاد أيضا قسمان. الأول ما يحتمل قولا واحدا، يعني فيه آيات أو جملة من آية لا تحتمل إلا قول واحد، لا تحتمل إلا قول واحد. وليس البحث هنا عن سبب أن لماذا تحتمل قول واحد، لا، لكن المقصود أنها ما تحتمل إلا قول واحد. لو جيت قلت لك والسماء والطارق، ما الطارق؟ هل يمكن يأتي مفسر يخالف أن الطارق هو النجم الثاقب؟ ما يأتي أحد يخالف في ذلك، فهذا لا يحتمل إلا قولا واحدا. هذا النوع لا يمكن يدخله الاجتهاد والرأي، لا يمكن يدخله الاجتهاد والرأي. الثاني التفسير المنقول، نقل بحث الآن، يعني سنرى الآن فرق بينهما. لاحظ الآن التفسير النبوي الصريح، هل يمكن لأي مفسر كائنا من كان سواء من الصحابة أو من جاء بعدهم أن يكون له رأي وإلا هذا النقل فقط؟ يعني لما يأتي تفسير نبوي إيش مهمة ابن عباس؟ النقل ولا لا؟ وما هي مهمة الشنقيطي المتوفى 1393؟ النقل، أليس كذلك؟ إذن يتفق هذا وهذا في قضية إيش؟ النقل. وإن اختلف طبعا أن ذاك هو النقل الأول وهذا نقل عنه، لكن مقصود أنه الآن في مثل هذا النوع ليس للمفسر إلا النقل، التفسير النبوي المباشر. أسباب النزول أيضا، هل يمكن أن يخترع أحد منا الآن سبب نزول آية؟ ها؟ ما يمكن ولا لا؟ لأنها تعتمد على ماذا؟ على النقل. أسباب النزول طبعا الصريحة، في نوع من أسباب النزول يدخل في أسباب النزول له حكم آخر يأتي تفصيله، لكن المقصود أسباب النزول الصريحة لا يمكن. كذلك الأخبار الغيبية الواردة في الآيات مثل قصص بعض الآيات، أسماء المبهمات في القرآن، هذا أيضا نقل بحث، تعتمد على ماذا؟ على النقل. إذا نلاحظ الآن هذه المعلومات الآن الأربعة طبعا مجملة، اللي ما يحتمل قول واحد، التفسير النبوي الصريح، أسباب النزول الصريحة، الأخبار الغيبية الواردة في الآيات كقصص الآي أو أسماء المبهمات، هذا نعتبره التفسير المنقول اللي هو الثلاثة الأخيرة مع ما لا يحتمل. لما ننظر فيه لا يمكن لأي مفسر كائنا من كان سواء كان من الصحابة أو التابعين أن يذكر فيه رأيا واجتهادا آخر، لأنه لا يحتمل، لا يحتمل الاجتهاد، لا يدخله الاجتهاد، هذا لا يدخله الاجتهاد. يعني هذا الآن عندنا ما لا يحتمل قولا واحدا، وعندنا التفسير المنقول الذي لا يمكن يدخله الاجتهاد، الأنواع الثلاثة هذه لا يمكن أن يدخلها الرأي. طيب نأتي الآن إلى النوع الثاني وهو الذي يدخله الاجتهاد. إيش اللي يمكن يدخله الاجتهاد؟ عندنا نوعان. النوع الأول طبعا من حيث العموم قبلا، اللي يدخل الاجتهاد هو ما يحصل له الاحتمال بأي شكل من أشكال الاحتمال، يعني هذه قاعدة عامة أنه ما دام يرد الاحتمال إذن يرد إيش؟ الاجتهاد والرأي. إذا ورد الاحتمال ورد الاجتهاد والرأي. لكن الكلام الآن أنه الآن أنا كمفسر في هذا العصر ما هو الرأي الذي يمكن أن آتي به؟ إما والنوع الأول أو القسم الأول منه التخير من أقوال مفسري السلف بقواعد طبعا علمية، ما يكون تخير عشوائي، لا، أن تتخير من أقوال السلف بقواعد علمية، يعني بعلم، يعني تقول هذا القول هو الصواب لأنه كذا وكذا وكذا. هذا النوع الأول، التخير من أقوال السلف. إذا ما هي مهمة المفسر الآن بعد جيل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين؟ عندنا أول مهمة هذه. ولو لاحظنا لو ردنا نتقدم شوي، أتباع التابعين لهم أن يتخيروا أيضا من أقوال التابعين والصحابة، والتابعين لهم أن يتخيروا من أقوال الصحابة، والصحابة هم أول من ابتدأ بهم الاجتهاد في التفسير. طيب في نوع ثاني أن يأتي المفسر بمعنى جديد لم يقل به السلف، طبعا معنى محتمل لم يقل به السلف، وهذا يعتبر أيضا من الرأي. وليس الحديث هنا كما قلت لكم سابقا حديث هل هو رأي مذموم ولا رأي محمود، احنا كلامنا انه ما هو الشيء الذي يمكن ان يقال فيه بالرأي. هذا تقريبا تقسيم التفسير. أو طريقة لتقسيم التفسير، أننا نقسمه إلى نوع يدخله الاجتهاد ونوع لا يدخله الاجتهاد، نوع يدخله الرأي ونوع لا يدخله الرأي. فهل ترون أنه بقي شيء يمكن أن يذكر في التفسير؟ يعني لم تم التفسير كله، يعني كان تمر عليه سريعا تتنظر، إما هذا وإما هذا، إما هذا وإما هذا. طبعا المفسر الذي يأتي معنى جديد أو الذي يتخير بين أقوال السلف لابد أن يكون، إذا كان طبعا المعنى الذي ذكره لابد أن يكون معتمد على قواعد علمية وعلى علم، إذا كان على غير ذلك فلا شك أن نعتبره من الرأي المذموم، من الرأي المذموم. هذه طبعا طريقة أرى أنها صالحة لأن تشمل جميع أنواع التفسير بلا إدخال بعض الإيش الملحوظات عليها، لأنه كثير من الذي ذكر في محاولة أو في ذكر الفرق بين التفسير بالرواية والتفسير بالدراية والتفسير المأثور والتفسير بالرأي يقع فيها إشكالات علمية، يقع فيها إشكالات علمية. فلأضرب لكم مثال سريع جدا، ابن جرير الطبري هل هو مفسر بالرأي ولا بالرواية؟ لا ما أعرف. أنتم المشهور المكتوب الآن الذي يكتبونه أنه مفسر بإيش؟ بالرواية، يعني مفسر بالأثر، فلا هذا صحيح. هل ابن جرير فقط يقف عند الرواية أو هو يدخل في الرواية ويحلل ثم يختار؟ إذا لما يدخل ويحلل ويختار يخرج برأي ولا ما يخرج برأي؟ فهو يخرج برأي، لكن لا شك أنه اعتمد على الرواية، اعتمد على المأثور، لكن لم يقف عليه، لأن لو وقف عليه هو جمد كما يقول طبعا الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى عنه، لو وقف عليه معنى ذلك أنه كيف يقبل الاختلافات في التفسير، وهو لما ذات اختلافات في التفسير يرجح بينها، فترجيحه واختياره لقوم الأقوال يعتبر رأي ولا ما يعتبر رأي؟ إذن هذا نوع من أنواع الرأي التي يغفل عنها من كتب في هذا الموضوع. طيب ابن عباس لما نأتي طبعا على المصطلح بالرواية ولا بالدراية، بالأثر وبالمأثور ولا بالرأي؟ تفسير ابن عباس ايه هو، لا نتكلم عن السائد ولا نجي انه شخص بالمأثور اعتبر، فكيف بالمأثور بالنسبة لمن؟ بالمأثور بالنسبة لي ولك، لكن تفسير ابن عباس لذاته هو لما يفسر ويفسر بالمأثور ولا يفسر برأيه؟ برأيه. لاحظتم الخلق الذي تحدث؟ فإذا نلاحظ الآن لما يتكلمون عن مفسري السلف تضطرب هذه القضية، قضية مأثور ورأيه وقضية رواية ودراية. أيضا لما يتكلمون عن كتب التفسير تضطرب هذه القضية. مثال أيضا، البغوي مفسر بالرأي ولا بالأثر؟ كذا يعدونه، لكن أليس له آراء؟ له آراء مستقلة، فالصواب أنه مفسر بالرأي، مفسر بالرأي. طيب الخازن يذكرونه في الرأي. طيب الخازن نفسه يقول عن نفسه، ينص على نفسه أنه اعتمد على تفسير البغوي واختصره وزاد بعض معلومات من كتب تفسير أخرى، فكيف نعد بالرأي ما دام معتمد على البغوي؟ فكان المفترض أن يكون وين؟ على الأقل مثل البغوي، يعني لأنه مختصر البغوي في النهاية. فإذا قصدي من ذلك أننا نحاول حينما أن نذكر شيئا أن نذكر شيء يخرج عن هذه الخلخلة التي تحصل في بعض المعلومات. فالبغوي من مفسري الأثر، والذي اختصر تفسيره من المفسرين بالرأي، كذا يذكرون في التفريق بين الكتب. والتفريق بين الكتب على هذا المصطلح غير سديد ولا له ضابط أبدا، ما في أي ضابط يجعل هذا بالأثر وهذا بالرأي، لكن الصواب ما من مفسر بعد جيل السلف، طبعا السلف لا شك أن هم أصحاب الرأي الأول كما قلت لكم، لكن ما مفسر بعد جيل السلف إلا هو مفسر برأيه، إلا رجل يقول أنا أعتمد قول فلان في التفسير، هذا معناه أنه خلاص ألغى ذهنه واعتمد فلان، فنقول إيش مفسر إيش بالأثر أو بغيره، يعني ألغى عقله. لكن أي مفسر كائن من كان وينظر في التفسير سواء كانت مصادره أصيلة ومعتمد على مصادر صحيحة أو كان معتمد على مصادر غير صحيحة وفي إشكال تفسيره، يعتبر مفسر بالرأي. فإن كان معتمدا على علم صحيح فهذا من التفسير بالرأي، وإذا كان معتمد على إذا كان جاهلا أو صاحب هوى فهذا نعتبره من التفسير إيش؟ بالرأي المذموم، بالرأي المذموم، وذاك بالرأي المحمول. هذا طبعا اختصار سريع لهذه القضية. نأتي، يبدو أننا أطلنا عليكم، ما أدري رأيكم نقف والوقف أو لا، معلش الوقف أحسن عشان ما تكثر المعلومات. غدا إن شاء الله أنا كنت أتوقع أن ننهي المعلومة، لكن غدا سنكمل فائدة معرفة مفهوم التفسير بناء على ما أخذناه اليوم وتنبيهات حول هذا المفهوم، ثم تعريف أصول التفسير، لأن عرفنا الأصول والتفسير، وغدا إن شاء الله نسيئة يكون الجواب عنه. ثم الفرق بين أصول التفسير وعلوم القرآن، ثم كذلك الفرق بين أصول التفسير وأصول الفقه. أنا حاط عنوان كذا: أصول التفسير ليست أصول الفقه. فغدا إن شاء الله نكمل هذه القضايا. يقول: هل تنصح بقراءة تفسير الزمخشري؟ هل الحاشية كتبت عليه الانتصاف في عقيدة السنة الجماعة مع عقيدة الجماعة؟ طيب، طبعا الزمخشري معروف، طبعا يكاد يكون إجماع لأنه لا يقرأ إلا عالم بعقيدته، يعني يعرف مواطن الخلل عند الزمخشري. والزمخشري لم يكن مؤولا كبعض المعتزلة، يعني ما يأتي اللفظ ويقول معناه كذا ويعسر اللفظ عليه، لا، عباراته نفسها هي اللي فيها السم الذي يدسه كما يقول، عباراته نفسها هي. فهم اللي يقصده؟ يعني أحيانا لما تقرأ أنت العبارة ما عليها إشكال. أعطيكم مثال الآية: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يقول عنها، يقول: وذلك الفوز المطلق. بس هل في أشكال لما تمر علي وعليك عادية؟ ما في شيء اسمه الفوز المطلق، ما في أشكال. لكن معنى المطلق معنى ما في فوز بعده، يعني لما تدخل الجنة ما في فوز آخر، في إنكار إيش؟ الرؤية. ها شفت العبارة كيف جاية وفيها الإنكار الرؤية، يعني أدخل عقيدة إنكار الرؤية بدل العبارة، لكن ما جاءوا نصا صريحا أنه في هذه الآية إنكار الرؤية، أن هذه الآية تدل على أنه لا رؤية، لا، جاء عبارة مجملة. فهو وأهله يعني وأصحابه اللي يسمىهم الفرقة الناجية العدلية للتوعيد يأخذون هذه العبارة بهذا المأخذ، وأنت المسكين اللي ما تعرف تمر عليك عبارة وما تستجعل بها شيء. واضحة؟ ولا يعني أنه ما وقع في تأويلات واضحة، وقع في تأويلات واضحة، لكن فيه المقصود أنه أغلب تفسيره جاء على هذا الأسلوب. أول عبارة فيه قال: الحمد لله الذي أنزل كتابه. من أنزل هذه فيها إشكال، لأن الإنزال من يعني من عمل المحدثات، يعني أن له محدث، فيدخل تحت هذه مراده هو، وأنت ما تستشكل فيها شيء. لما تعرف أنزل وكلامه في أنزل القرآن وأنزل القرآن وكلام عليه، تعرف أنه الإنزال من يعني ما يختص بالمحدثات، فإذا القرآن مخلوق، وما قال لك هنا القرآن مخلوق، وهكذا. فهذا الإشكال يعني أكبر إشكال عند الزمخشري، هي أن أنا وأنت فهم كذا، كنه مراده شيء آخر أيضا، لأنه يعني عنده عقيدة واضحة جدا في قضية إنكار الرؤية. في لا تدرك الأبصار ارجع ويحرر تحرير كامل في إنكار الرؤية، في لن تراني يذكرها، في وجوني من الناظرة يذكر كل هذه القضايا، فعقيدته واضحة جدا. فأنت لما تذكر مثلا لا تنتبه لأنه تحت الكلمة يعني عنده. طيب، طبعا لا شك الانتصاف صاحبه أشعري، وهو ابن المنير اللي صاحب الحاشية المشهورة المطبوعة، حاشية على كتاب الكشاف. يقول: ما الرأي أحسن مما رأيك هذه؟ يقول: ما الرأي في بتفسير الشعراوي رحمه الله تعالى؟ هل يوجد، طبعا لاحظوا الآن بما أننا عرفنا الآن حد التفسير وأنه قضية البيان، فأنت اسمع تفسير الشعراوي واحكم. هل الشعراوي رحمه الله تعالى كان يفسر أو كان يبدع فيما بعد التفسير؟ هو يبدع فيما بعد التفسير، وهو إنسان ما شاء الله، الله سبحانه وتعالى أعطاه يعني موسوعية، فلما يبدأ يتكلم فيما بعد التفسير من جملة العلوم التي وهبه الله فيبدع فيها، مع ما أتى الله سبحانه وتعالى من حسن طبعا إيش أخذ وعطاء وبيان. هذه قضايا واضحة ومعروفة ما نحتاج عليها، لكن أنت مدام عرفت حد البيان تستطيع بذلك أن تعرف طبعا رأيك في تفسير فلان وغيره. وطبعا لا شك أنه الشعراوي وغيره طبعا على منهج الشعر هذا معروف. يقول: هل يوجد تفسير جامع لعلوم اللغة والفقه؟ ما يعني كثير من التفاسير فيها، لكن إيش مرادك باللغة والفقه؟ ماذا تريد من اللغة والفقه؟ هذا يختلف. يقول: هل لديك درس منتظم أو لا؟ طيب، بقي شيء؟ سم أشير له ليش؟ إيش الداعي؟ سم، أيوة. وهل أنا جئت على جميع التفاسير حتى بقي هو؟ لما يأتي ذكره إن شاء الله لاحق، إن كان له موت لا بأس. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نأتي الآن إلى الدرس الجديد اليوم. ما هي فائدة معرفة مفهوم التفسير؟ يعني لما نحاول أن نحرر هذا المصطلح ونعرف ما هو التفسير، ما هي الفوائد التي العلمية التي نجنيها من معرفة مفهوم التفسير؟ أول فائدة، لا أدري هي صيغة هكذا لكن ما زلت يعني غير راضي عن صيغتها، يعني سأقول وأبين ما أريد فيها. إنه معرفة الأوليات والمبادئ المتعلقة بالقرآن، تكتبون معرفة الأوليات والمبادئ المتعلقة بالقرآن مما يجب أن يعرفه المسلم. كيف؟ يعني الآن لما تأتي إلى كتاب من كتب التفسير المتوسعة وتقرأ فيه، ما هي يعني همتك تنصرف إلى ماذا أولا؟ ما هو الشيء الذي يجب أن تنصرف همتك إليه أولا؟ اللي هو بيان المعنى، يعني تحرير التفسير. لكن طبعا لا شك أن الذي يغلب علينا في القراءة ما هي؟ البحث عن أشياء تكون بعد التفسير، ما وراء التفسير، وهي التي قد تطرب لها النفوذ أكثر مما تطرب لمعرفة المعنى العام. طيب، فإذا الآن إذا عرفنا مفهوم التفسير نعرف أنه هذا هو أول ما يجب أن نتعلمه مما يتعلق بعلم التفسير، أنه معرفة المعنى، صلب التفسير، صلب التفسير. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه كذا، معنى هذا الكلام كذا، فهذا المعنى، معرفة المعنى المراد، هذه أول ما يجب أن تصبو إليه النفس في معرفته. ثم بعد ذلك تأتي القضايا الأخرى، سواء استنباطات فقهية أو غيره من هذا الشيء، تأتي فيما بعد. هذه أول فائدة. الفائدة الثانية، معرفة علاقة المعلومات، معرفة علاقة المعلومات التي في كتب التفسير بمفهوم التفسير، معرفة علاقة المعلومات التي في كتب التفسير بمفهوم التفسير. بعد الآن أن تبين لنا أن التفسير هو بيان، وجعلنا هذا البيان هو الضابط، لما أنا أقرأ يتحرر لي ما هو، ما هي المعلومة هذه، هل من التفسير أو من غير التفسير؟ وهذه مهمة لك حينما تقرأ وتريد أن تحرر المعنى، تريد أن تعرف ماذا أراد الله بهذا الخطاب. لما تدخل في مثل هذه، يعني في غمار هذه الكتب، تعرف أو تستطيع أن تستنبط المعنى المراد بدون كلفة بهذا الضابط بإذن الله. الفائدة الثالثة، معرفة العلوم، معرفة العلوم التي يجب على المفسر معرفتها، معرفة العلوم التي يجب على المفسر معرفتها. الآن لما نرجع إلى كتب علوم القرآن يكتبون شروط، بعض الأحيان يضعونها تحت شروط إيش؟ المفسر. لكن الكلام هو كله عن هذه العلوم. بمعنى الآن لما نفهم معنى التفسير، المراد بالتفسير، مفهوم التفسير، وأنظر إلى جملة العلوم المذكورة، سيتبين لي أن بعض هذه العلوم المذكورة ليست من العلوم التي يحتاجها المفسر، ليست من العلوم التي يحتاجها المفسر، لأن بيان كلام الله سبحانه وتعالى يحصل بأقل من هذه العلوم، يعني كلام الله سبحانه وتعالى يحصل بأقل من هذه العلوم. وهذه العلوم لو تأملتها التي ذكروها، طبعا اللي يقرأ في كتب علوم القرآن سيجد هذه العلوم 15 علما أصلها بعضها. هذه العلوم أشبه بأن تكون في المجتهد المطلق منها في المفسر، لأنه يقول أنه يكون عالما طبعا بالاعتقاد، هذا واحد، عالما بالفقه، عالما بأصول الفقه، عالما بالنحو، عالما باللغة، عالما بالتصريف، عالما بالاشتقاق، عالما بالبلاغة، عالما بالتاريخ، عالما بالقراءات، عالما بالسيرة. هذه إذا تأملتها بالحقيقة هي تحصل لمن، أو المفروض أن يحصلها من؟ المجتهد المطلق، لا المفسر. ومهمة المفسر أقل بكثير من أن تشترط له هذه العلوم. من أين نستطيع أن نناقش هذه القضية ونحررها؟ حينما نقول أن التفسير مفهومه هو بيان القرآن، بيان هذه المعاني التي أراد الله سبحانه وتعالى. طيب، أيضا معرفة التفسير لمفهوم التفسير يفيد، وهي الفائدة الرابعة، بمعرفة الأصول التي يعتمدها، معرفة الأصول التي يعتمدها من يريد دراسة التفسير وتدريسه، معرفة الأصول التي يعتمدها من يريد دراسة التفسير وتدريسه. لأنه لا شك أن لكل علم أصولا، لكن هل من الأصول التي يجب أن يعرفها المفسر مثلا أن يعرف مثلا لما نأتي لعند أي قضية من قضية ذكرت في قضية العام والخاص وقضية المطلق المقيد أو غيرها، هذه التشقيقات التي موجودة في كتب أصول الفقه هل هي لازمة للمفسر؟ هل هي من الأصول التي يجب أن يعلمها المفسر؟ سنجد حينما نحرر ذلك أنها ليست من الأصول، لكن كونه يعرف كيف يسلك في الخلاف بين المفسرين هذا أصل يجب أن يعلمه ولا ما يجب؟ يجب أن يعلمه، يعني يجب معرفة الخلاف وكيفية التعامل مع الخلاف، هذه من الأصول التي يجب أن يعلمها، لكن ليست من الأصول التي يجب أن يعلمها قضية ما يعني ما يذكر في أصول الفقه من التشقيقات المتعلقة بالناسخ والمنسوخ مثلا، يعني قضايا جزئية أحيانا قد ما يكون عليها إلا مثال واحد وتحكى ويناقش فيها خلاف وتكتب فيها صفحات والنهاية والنتيجة فيها المحصلة واضحة جدا. طيب، فإذا بمعرفة التفسير تعرف الأصول التي يحتاجها دارس التفسير. طيب، عندنا هنا تنبيهان على قضية هذا المفهوم الذي ناقشناه لمفهوم التفسير. أول تنبيه أن الآن المراد بتحديد مفهوم المفسر المراد تحديد مصطلح، ولا يعني هذا أن يقف المفسر على ذكر صلب التفسير دون غيره. الآن ليس مرادنا لما قلنا أن التفسير هو كذا أن نقول إذا جاء إنسان يفسر يجب أن لا يخرج عن صلب التفسير، لا، لأن مرادنا الآن هنا فقط بيان مصطلح. القضية الثانية، هل يعترض على المفسرين الذين أدخلوا معلومات في كتبهم؟ بما أني الآن قلت لك الآن التفسير كذا، هل تفهم من ذلك أن نقول إذن البحر المحيط به حيان، منهج صاحب البحر غلط ومنهج القرطبي غلط ومنهج كذا غلط؟ أيضا جواب لا، ليس هذا المراد، لأن منهج المؤلف لا أحد يحكمه إلا هو، هو يريد أن يكتب كتابا بهذا الأسلوب فلا يعترض عليه في هذا، لا يعترض عليه في هذا، ما يقال أنه أبو حيان فعل كذا وهذا غلط، لا، هذا منهج وراد أن يسلكه، لكن يعترض فيما لو أنه نص على أن بعض هذه العلوم تدخل وهي لا تدخل، هنا ممكن تناقش وتعترض، لكن ما تعترض على منهج الكتب. لماذا؟ لأن كل مؤلف أراد أن يكتب كتابه بهذا المنهج وهو شرط عنده ففعله. واضح الفكرة هذه؟ أريد أن تنتبهوا لها جيدا، لأن بعض الناس قد يفهم أنه لما نحدد مفهوم التفسير أن نقول أن كل من لم يسر على هذا المنهج فهو خطأ، لا، أن نقول هذا مفهوم التفسير، لكن لما ننظر إلى كتب التفسير لكل مفسر طريقته ومنهجه في التعرض للتفسير ولمسائل التفسير ومراء التفسير، فلا يؤخذ عليه ولا يعترض عليه ولا يناقش فيها، هذا منهجه وطريقته وأسلوبه فلا يعترض على ذلك، إنما قد يعترض كما ذكرتكم بعض اعتراضات العلماء على إدخالهم لبعض الأشياء على أنها من التفسير، إذا نصنا من التفسير فنقول لا، فلا نعترض على مثلا على ابن كثير في أنه أورد أحاديث وأحيانا يريد أحاديث من طرق عدة، صحيح أنا لا أستفيد منها في مجال التفسير، لكن هو هذه طريقته ومنهجه فلا يعترض عليه في هذا، فما يقال أنه خالف مفهوم التفسير الآخر، لا، وأن من أبان هذه الأشياء ليست من صلب التفسير فقط. وأرجو أن تكون هذه القضية واضحة، لأن أحيانا في بعض القضايا يعني قد لا يدرك منها، يعني تختلط الأمور فيحسب الإنسان أن هذا من باب العيب على كتب هؤلاء العلماء وليس ذلك مرادا. نعم، نأتي الآن إلى تعريف أصول التفسير. لما يتبين لنا أن تبين لنا ما هو تعريف التفسير، وذكرت لكم في المحاضرة السابقة أو التي قبلها أن أصول التفسير يعني علم أصول التفسير لما ننظر إليه عندنا مقدمات تعريفية ولا لا، ثم عندنا بعد ذلك مصادر التفسير، ثم عندنا بعدها الاختلاف في التفسير وكيفية التعامل معه، هذه القضايا الثلاثة. لو أردت أن تصوغ تعريفا لهذه القضايا الثلاث فكيف ستقول؟ يعني الحقيقة أنا حاولت يعني اجتهادي ما غير مقتنع تماما بالتعريف المذكور، ويجب أن تنتبهوا أن التعريفات لا يلزم فيها أن تكون بالحد المطابق لأنه أحيانا يصعب، ولهذا يكتفى فيه بماذا؟ بالتمثيل. فخذوا هذا التعريف ولكم أيضا أن تجتهدوا وتعينونني فيه. هذا التعريف يقول: اكتبوا جملة من المعارف الأساسية التأصيلية المتعلقة بالتفسير من حيث تعريفه وأنواعه ومصادره وطريقة التعامل مع الاختلاف فيه. أعيد مرة أخرى: جملة من المعارف الأساسية التأصيلية المتعلقة بالتفسير من حيث تعريفه وأنواعه ومصادره وطريقة التعامل مع الاختلاف فيه. يعني هذه محاولة اجتهادية لتعريف هذا العلم، لتعريف هذا العلم. وطبعا لاحظ أنت أن المراد هنا كما تلاحظ التعريف تعريف التمثيل، ولذا حاول طبعا المعرف إيش أن يدخل جملة هذه القضايا اللي ذكرت لكم، قضية أنه فيه تعريفات وفيه ذكر مصادر، فيه ذكر أنواع، فيه ذكر خلاف وطريقة التعامل مع الخلاف، وهذا من باب يعني الذي يعني من باب الاجتهاد، ها نوعا ما في بسط، إذا فيه أخصر لا بأس. سم أنت مسجل هذه عشان ما نقيدها؟ ما مشكلة، خلنا نسجل هذه. أعد التعريف لو تكرمت. اللي بيكتب هي الأصول والقواعد الأساسية التي لا بد من التي لا بد من معرفتها لبيان معاني القرآن. يعني هذه فيها إجمال أكثر. سم لكن لما أقول أصول تفسير هي الأصول الأساسية، هم يتحاشون ذكر اللفظ المعرف بالتعريف، قضايا ما ندخل فيها طبعا في التعريفات. لكن كما قلت لكم التعريف، ترى التعريف المثال وأوضح في كثير من قضية الحد المطابق. ولهذا لما تأتي لعلوم القرآن ما تستطيع تعرف علوم القرآن، انظر أي تعريف لعلوم القرآن لا يمكن أن يخلو من التمثيل، لا يمكن أن يخلو من التمثيل تعريف علوم القرآن. على العموم كما قلت لكم مسألة التعريف سهلة، هو مدى إذا عرف المعرف ما احتاج أصلا لتعريف، لكن هذا من باب يعني زيادة يعني الفائدة. طيب، هل هناك فرق بين أصول التفسير وعلوم القرآن؟ يعني هل في فرق بين مادة أصول التفسير مادة علوم القرآن، أو هما معنيان متقاربان ومدلولان إن كان قيل بالترادف مترادفان؟ في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق؟ في أحد ينكر الفرق يعني يخالف الفرق، ولا في توقف؟ طيب نلاحظ لما نأتي الآن إلى أصول منسوبة إلى ماذا؟ إلى التفسير ولا لا؟ فأصول التفسير هي المبادئ الأولية التي تعلمها من يريد أن يدرس التفسير، هو ما دخل الآن في التفسير، هذا لا يدرس الأصول. لكن التفسير نفسه أليس جزءا من علوم القرآن؟ علم التفسير أليس من علوم القرآن؟ لأن علوم القرآن عندنا في علم القراءة وفي علم عد الآية وفي علم الناسخ والمنسوخ في علم إلى آخره، وعندنا علم اسمه علم التفسير. فإذا نلاحظ أن التفسير كعلم هو جزء من علوم القرآن، فقطعا أصول التفسير ستكون إيش؟ ستكون جزءا من علوم القرآن. إذن في فرق بين أصول التفسير وعلم القرآن، فعلوم القرآن هو أعم من أصول التفسير، أعم من أصول التفسير، فتكون أصول التفسير جزء من علوم القرآن. طيب الملاحظ طبعا وسيأتي بعد قليل أنه صار فيه إشكال في قضية المصطلح يعني نفسه، كما قلت لك المصطلحات فيها نوع من التسمح، لكن نحن نحاول نحرر المصطلحات. الآن كيف أستطيع أن أفرق في المعلومة التي تأتيني، هل هي من علوم القرآن ولا من علوم التفسير؟ اللي هو في البيان، بناء على ما سبق البيان، ما سبق في البيان، انه ما دام قال بيان القرآن فإذا المعلومة التي لها أثر في بيان القرآن تكون من أصول التفسير، يعني التي تستفيد منها في بيان القرآن تكون من أصول التفسير. ولاحظ هنا لما تقول أصول معنى أنك تقاعد قاعدة، ما هي قضية مثال، ما تأتي من تقول مثلا تبت يد أبي لهب قال ابن عباس كذا، هذه من أصول التفسير، هذه ما نعدها من أصول التفسير، هذا مثال داخل علم التفسير. لكن لما نقول الأصول أننا نقول مثلا كمثال أنه قول ابن عباس هو القول الأولى إذا وقع الخلاف مثلا، هذه قضية أصلية، هذا المراد، واضح اللي يريده الآن. فلما نقول أن تريد في البيان ليس المراد الأمثلة الجزئية، إنما المراد الأصول نفسها، الأصول نفسها اللي تكون أسماء متكون من قاعدة لها فروع كثيرة. خلنا نأخذ الآن مثال، قبل المثال معليش، طبعا لاحظوا أن في بعض الكتب ستجدونها معنونة باسم أصول التفسير، لما تكشف عن هذه تكشف عن فارسي أو غيره ستجد أن بعضها علوم قرآن بحتة، يعني ليس فيها شيء من علوم من علم أصول التفسير، وبعضها ستجد فيه أصول في التفسير وكذلك علوم القرآن، يعني كذلك علوم القرآن، وسنأتي إن شاء الله على ذكر بعض هذه الكتب. إذن الآن صرنا مرتبطين بماذا؟ بقضية إفادة المعلومة للمفسر. لاحظ الآن علوم القرآن من حيث إفادتها، من لم نقش علوم القرآن لكي نخرج منها ما يتعلق بأصول التفسير، من حيث إفادة المفسر على قسمين، فيه علم يعني بعض علوم من علوم القرآن لا تفيد المفسر البتة، يعني ما لها أثر في البيان، مثل عد الآن كما سبق ذكرت لك، علم عد الآن وكتاب كبير لأبي عمرو الداني اسمه عد الآن، لو جهله المفسر يؤثر هذا في تفسيره في البيان؟ ما يؤثر. فإذا علم عد الآي لو تأملته ستجد أنه لا أثر له في أصول التفسير، يعني معرفته ليست داخلة في أصول التفسير. وعندنا علوم لها علاقة بالتفسير ومساس بالتفسير ويمكن أن يستفاد منها في أصول التفسير، لكنها تختلف قضية الاستفادة من هذه العلوم من علم إلى علم، فقد يكون علم الاستفادة منها أكثر من غيره من علم آخر. خذ مثال الآن في ذلك، لو جئنا إلى علم القراءات، ما الذي يحتاجه المفسر من علم القراءات كما اتفقنا عليه؟ هو علم توجيه المعنى ولا لا؟ علم توجيه المعنى، فإذا يكون ما يرتبط بالتفسير هو علم توجيه المعنى، فأنك تضع قاعدة في أنه لا بد للمفسر من معرفة معاني القراءات التي تختلف بسبب المعنى. طيب لما نأتي الآن إلى علم المكي والمدني، هل معرفة المكي والمدني والتفاصيل والتفاريع اللي فيها كلها تلزم المفسر، أو يكتفي منه بماذا؟ بشيء واحد. يعني مثلا أنت لما تريد أن تقاعد قاعدة أصولية في علم المكي والمدني مرتبطة بأصول التفسير، هل تأتي تشرح لي المكي والمدني كاملا؟ تقول مكي اختلف العلماء في تعريفه على ثلاثة أقوال، القول الأول والقول الثاني، أو هناك فائدة أو جزئية معينة في علم المكي والمدني أسحبها منه وأضعها في أصول التفسير، وهي قضية يمكن نقول عنها تاريخ التفسير، تاريخ النزول، بمعنى أني الآن ما يلزم أن يناقش المكي والمدني بعمومه، لكن أقول إن تاريخ النزول له أثر في معرفة توجيه بعض الأقوال أو بيان ضعف بعض الأقوال وقوة غيرها عليها. لاحظ هذا المثال التطبيقي عند ابن عطية، يقول ابن عطية في نفس الموضوع هذا قوله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يقول هو ابتداء توصية لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني الجملة هذه ابتدائية، ثم قال وهو لفظ يعم كل من دعا قديما وحديثا إلى الله تبارك وتعالى وإلى طاعته من الأنبياء عليهم السلام ومن المؤمنين. قال والمعنى لا أحد أحسن ممن هذه حاله، وإلى العموم ذهب الحسن ومقاتل وجماعة، وبين أن حالة محمد صلى الله عليه وسلم كانت كذلك مبرزة، يعني بجانب إيش؟ الدعوة إلى الله. ثم قال وإلى تخصيصه في الآية ذهب السدي وابن زيد وابن سيرين، وقال قيس بن أبي حازم وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعكرمة نزلت هذه الآية في المؤذنين. قال قيس: وعمل صالحا هو الصلاة بين الأذان والإقامة. قال: وذكر النقاش ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال النقاش طبعا في تفسيره، وتفسيره معروف الحال، يسموه إيش؟ هو اسمه إيش؟ شفاء الصدور، فبعض العلماء يسميه شقاء الصدور لما فيه من النقولات المكذوبة الكثيرة. قال القاضي أبو محمد لابن عطية: ومعنى القول بأنها في المؤذنين أنهم داخلون فيها، وأما نزولها فمكية بلا خلاف، ولم يكن بمكة أذان وإنما ترتب بالمدينة، وإن الأذان لمن الدعاء إلى الله تعالى لكنه جزء منه، والدعاء إلى الله تعالى بقوة كجهاد الكفار وردع الطغاة وكف الظلمة وغيره أعظم عناء من تولي الأذان، إذ لا مشقة فيه. والأصوب أن يعتقد أن الآية نزلت عامة. انتهى كلامه. هذا التحرير أليس تحريرا قويا؟ وهو مرتبط بماذا؟ بمعرفة كما قلت لكم قضية تاريخ النزول، قضية مكة والمدينة. هل يمكن أن نصوغ من هذا الكلام قاعدة معينة، قاعدة ترجيحية؟ نقول مثلا أن تاريخ النزول يعين في معرفة القول الصحيح، مثلا قاعدة لتاريخ النزول يعين في معرفة القول الصحيح. ولسنا بحاجة إلى مناقشات الأخرى في قضية المكي والمدني، في قضية المكي والمدني. إذن علم المكي والمدني اعتبره من علوم القرآن، لكن هذه الفائدة الجزئية اعتبرها من أصول التفسير، وهي أيضا لا شك أنها جزء من هذا العلم الذي هو من علوم القرآن. أيضا مثال آخر، والمثال السابق فيه نفس الفكرة لكن مثال آخر لابن عطية، وابن عطية يعني من يقرأ فيه يلاحظ فيه هذا الجانب، يعني جانب الاهتمام بعبارات السلف وتحرير هذه العبارات، مثل هذا النقل الذي ذكرته. وهذا نقل آخر أيضا لاحظوا فيه التحرير لأنه سماه المحرر الوجيز، وهو اسم يعني منطبق عليه لأن فيه بالفعل تحرير في التفسير. إيش يقول؟ في قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. يقول ابن عطية: وقال ابن عباس هذه الآية في جبلة بن الأيهم. قال القاضي أبو محمد: ولم يرد ابن عباس أنها فيه نزلت. لاحظ التحرير الآن، لأن نزول الآية قبل قصته، وإنما أراد أنها تخص من فعل فعل جبلة إلى يوم القيامة. الآن لاحظ الآية هذه في سورة إبراهيم، سورة إبراهيم مكية، وقصة جبلة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم في عهد من؟ عمر بن الخطاب، أليس كذلك؟ ولاحظ عبارة ابن عباس لتفهم سنناقش قضية العبارات. قال إنها هذه الآية في جبلة بن الأيهم، يعني كانوا يقولون أنها نزلت في جبلة بن الأيهم. وابن عطية نبهنا أن مراد ابن عباس أن الجبلة يدخل في حكم هذه الآية. ثم يزيد فائدة ابن عطية أنه أيضا من فعل فعل جبلة يدخل أيضا في حكم هذه الآية إلى يوم القيامة. ولهذا لك أن تضرب هذه الآية مثلا في فلان أو فلان أو فلان ممن كانوا سببا في خراب ديار أهليهم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. هذا المثال يتعلق بعلم أسباب النزول، وكذلك يتعلق بعلم المكي والمدني، وبينهما أحيانا ترابط قضية أسباب النزول وعلم المكي والمدني. فهنا الآن يمكن أن تنتبه أنه في قضية أصل من أصول، أنه معرفة طريقة السلف في عباراتهم في التفسير والإفادة من هذه الطريقة من أصول التفسير، يعني معرفة عبارات السلف والإفادة منها في التفسير نعتبرها من أصول التفسير بناء على هذا التحرير الذي ذكره ابن عطية. وإلا لو مر التفسير على واحد منا دون أن يرى هذا التحرير وكيف جبل من الأيام؟ غلط، هذا غلط. جبل من الأيام جاء بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن ولا لا؟ فلا يكون ذلك. إنما الصواب إنما كلام ابن عباس صواب، لكن كيف نفهم تفسير ابن عباس، كيف نحمله؟ هذا جزء من أصول التفسير. نعم، هذا سؤال صعب. يقول: أليس الأولى أن ننظر إلى ثبوت القول قبل أن يوجه ثم بعد ذلك يوجه؟ من منهم من يعني العلماء المحققين من أهل التفسير فعل ذلك؟ فإذا كان كمنهج ويقول كمنهج ما فيها، فإذا سم ما في. طيب فإذا كان هذا المنهج كما تقول ليس موجودا، فهل ترى أن نبتدئ بمنهج كهذا؟ فالذي سكتت عنه هذه القرون كلها نبتدئ بمنهج جديد؟ ترى من باب المحاجة عموما. نعم ما أدري الموضوع هذا الحقيقة، طبعا زي ما أقول السؤال صعب، وحتى محاولة النقاش فيه أيضا صعبة، وعدم أنا أخشى أحيانا من عدم يعني التفهيم، أخشى ألا أبين فيما أريد، فموضوع هذا يطول، ولعل يسر نعد في هذا بعض الأفكار، لعل يسر ما تخرج بأمثلة واضحة جدا تبين متى نحتاج أن نناقش هذه الروايات وننقشها، ومتى يكون الأمر فيه سماح ويعني عدم يعني مشاح. فهل ترى أنت إشكالا يعني علميا أو غير علمي عقدي أو غيره في قضية أنه يقول أنها في جبل من أيهم؟ والله يا شيخ محمد تحتاج إلى نظر هذه القضية، نظرا أدق، يعني لأنه تحتاج إلى نظر في العمل، يعني عمل المفسرين وحتى عمل المحدثين الذين هم أيضا مرجع في هذه القضايا، وكيف تعاملوا مع روايات التفسير. قضية طويلة تحتاج طبعا إلى بحث آخر، لكن أنا لما قصدت نسألك هذا السؤال أريد أن أنبه أنه في قضية معينة في بعض القضايا العلمية سار عليها العلماء ومضى عليها الزمن بهذا الشكل، ففجأة يعني ينبغ الواحد منه يقول هذا كله، كانوا يقول طبعا بفعل إن هذا كل الذي مضى غير صحيح ويبقى الصحيح، هذا في صعوبة شوي، يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل، يعني فهم اللي يريده. ولا أريد أن أضرب أمثلة، لأن أي مثال الحقيقة حساس، أقول لك الكتاب الفلاني فعل كذا قضية حساسة، لكن لما نريد نذكر مثال يعني نضرب منهجا ونبين منهجا، ما هو منهج هؤلاء وكيف تعاملوا مع هذه الرواية، هذا أولى. خاصة مثلا كمثال مثلا ابن كثير وهو محدث ويعرف الروايات وغيره، كيف تعامل مع هذه كمثال فقط، انظر فيه كيف تعامل معه ثعلبي ايش وقع فيه. طيب فاذا في بعض الروايات اللي يعني فيها كلام كبير جدا، يعني فيها كذاب وفيها وضاع الى اخره، هذه مشكله، ومثل النقاش فمعابوا عليه مثل هذا، لكن روايه علي بن ابي طلحه ليس متكلما فيها، مع انه النهايه فيها للتوثيق، عطية العوفي يعني من عباس العوفيين ليست من يعدون من سلسلة الضعفاء وغيرها وغيرها، لكنها موجودة في تفسير الطبري، وأحيانا يعتمد المعنى الذي جاءت به هذه الرواية، وتحتاج كما قلت خلال يعني نظر آخر. طيب هل أصول التفسير هي أصول الفقه؟ لماذا هذه القضية؟ الحقيقة لما تقرأ في بعض الكتب يعني الجيدة بالفعل التي كتبت حول أصول الفقه، آسف أصول التفسير، أو بعض الكتب أيضا حاولت أن تذكر بعض القواعد التفسيرية، تلاحظ أنها نحت منحا أصوليا في أمثلتها أو في طريقتها في التعامل مع الفكرة تناقشها. عندنا كتاب مثال للدكتور محسن عبد الحميد، هو كتاب جيد يعتبر، لكن عنوانه يقول دراسات في أصول تفسير القرآن. لما أنت تسمع دراسات في أصول تفسير القرآن تعتبر دراسات في أصول التفسير أو لا؟ لكن لما تقرأ في الكتاب ستجد أن جل المباحث التي تناقشها هي مباحث أصولية، يعني نحى بكتابه منحا أصوليا لا يختلف أبدا عن ما طرقته كتب الأصول في الأبواب التي ذكرها حتى بالقضايا العقلية الموجودة فيها، فهذا ليس من أصول التفسير، لا يعتبر من أصول التفسير، هذه تحريرات في أصول الفقه لكن ربطها بالقرآن، وإن كانت كما قلت لكم بعضها مباحث عقلية ليس عليها أيضا أمثلة قرآنية. أيضا بعض الذين بحثوا في قواعد التفسير تجد أن لما أو يعني طبعا أنا سمعت في محاضرة ألقيت في هذا كانت منحها أصولي، قواعد التفسير المفروض ترتبط بالتفسير، لما تأتي الأمثلة التي تساق في هذه القضايا تجد أنها أمثلة أصولية مرتبطة بعلم الفقه فقط. لأضرب لكم مثالا، لما نريد أن ندرس العام أو العموم في التفسير كيف ندرسه؟ لما نرجع إلى الكتب نجد أغلب الكتب، جل الكتب التي ناقشت العموم هذا ناقشته نقاشا فقهيا، ناقشته نقاشا فقهيا ليس كذلك، لكن ما في أمثلة تفسيرية بحتة يعني ليست مرتبطة بعلم الفقه بعلم الأحكام، ما تجد أغلب من ناقش هذا المبحث سواء في كتب علوم القرآن أو غيره تجد أغلب الأمثلة أمثلة فقهية. فلو أنا الآن ذكرت لكم مثالا في العموم، الآن ابن عطية يقول فلان نحى بها منح العموم، فلان نحى بها منح الخصوص، هذا يدخل في العموم والخصوص ولا لا؟ هل عبارات السلف التي يظهر منها يعني يظهر منها أنها مخصصة هل نعتبرها مخصصة ولا هي مثال في التفسير أو ما واضح معي؟ خلنا نضرب المثال نفسه، هذه المسألة نأخذها من المثال مباشرة. ابن عطية رحمه الله تعالى لما جاء يناقش هذه القضية، قضية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هو يقول رحمه الله ولا تخصيص هذه الآية ولا تخصيصه في الآية ذهب السدي وبن زيد وبن سيرين إلى آخره. هؤلاء إيش قالوا؟ أنها نزلت في من؟ طيب أنت الآن في التحرير هل تعتبر هذا تخصيص ولا تمثيل؟ تمثيل. إذا حكمت بأنه مثال ما يكون في تعارض بين من قال إنها عامة وبين من قال في المثال، وهذه من الأشياء التي لا تجدها في مبحث العام والخاص لما تناقش قضايا فقهية. واضح اللي يريده؟ يعني الآن لما نأتي الآية هذه ممكن أن نضع يعني ملحوظة على طريقة ابن عطية رحمه الله تعالى، نقول أن ابن عطية لو حمل قول السلف على التمثيل وهو خبير به يعني لا يجهله لأنه هو من يعني من أشار إلى هذه القضية كثيرا لتفسير المثال، لو حمل على التمثيل لا ما صار في أي إشكال ولا في تعارض، ما في تعارض يعني بين تعميم وتخصيص، يعني ما هو ناس قالوا بالعموم ناس قالوا إيش بالخصوص، لكن الذين قالوا بهذا المثال قالوا بمثال يعتبر عندهم من الأمثلة إيش يعني المعروفة أو المشهورة أو الرفيع عندهم أو أنهم يرون فيه أجر خاص إلى آخره، يعني لهم سبب في ذكر هذا المثال، فما يكون هناك تعارض بين من عمم وبين من ذكر عبارة فيها نوع من التخصيص. لكن قل أن تجد في من كتب في قضية مثل العام والخاص على أن من أصول يعني إذا أراد يناقش في أصول التفسير أو غيره أنه يناقش أو يذكر هذه الأمثلة. والمقصود من ذلك أن ننتبه أن ما نطبق قضايا أصول التفسير أصول الفقه وندخلها في أصول التفسير. وأستطرد فأقول أنه لما تقرأ أنت في مناهج العلوم ستلاحظ أن كل علم له منهجه وله طريقة في يعني سلك المسائل، وأيضا ستجد أن له مباحث تختص به وإن اتفق المبحثان في علم وعلم. مثال ذلك النسخ أين نجده؟ في كتب أصول التفسير، وكذلك نجده في أصول الفقه آسف في علوم القرآن نزل كتب النسخ في علوم القرآن وفي أصول الفقه، الأصول هذه في علوم القرآن وفي أصول الفقه. الذين كتبوا في علوم القرآن نقلوا عن الذين كتبوا في أصول الفقه، لأن كما قلت لكم النجية تختلف، جاء الترتيب في هذا العلم في علوم القرآن على نفس الترتيب المذكور في كتب أصول الفقه، يعني نفس المسائل. فمن الأمثلة على ذلك هل يصح نسخ الأخبار؟ جواب ها؟ طيب لكن لما تأتي تدرسها من ناحية علوم القرآن من ناحية التفسير ألا يوجد أمثلة نص السلف فيها على بعض الأخبار أنها منسوخة؟ أو ما عندك في هذا شيء؟ أضرب لك مثال في قوله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، هذا خبر ولا لا؟ خبر. يقول ابن عباس نسخها قوله تعالى إلا الذين آمنوا. طيب نسخها عند ابن عباس هذه، أنت الآن تقول الأخبار لا تنسخ وهذا ابن عباس أعلم مني ومنك قال نسخها، فإيش الإشكال؟ إما أنه في إشكال في أن تقعيد المتأخرين غير صحيح، وإما أن يكون اختلف مفهوم النسخ ولا لا، وتقعيد المتأخرين لا شك أنه صحيح والأخبار لا تنسخ على المعنى الاصطلاحي عندهم اللي رفع الحكم إلى آخره، لكن مراد ابن عباس هنا النسخ الاصطلاحي اللي رفع حكم شرعي بحكم شرعي ناقم متراخ عنه، لا مراد ابن عباس هنا أنه رفع شيئا من معنى الآية للعموم اللي فيه قوله والشعراء يتبعهم الغاوون، هذا العموم رفع بأنه خصص منهم الذين آمنوا. واضح الفكرة؟ إذن صار النسخ اصطلاح السلف أعم، لكن لما تقرأ علم الناسخ والمنسوخ في كتب علم القرآن لا تجد هذه المعلومة، مع أنها مهمة لأنك دائما تجدها في التفسير، أليس كذلك؟ إذن تلاحظ أنت أنه أحيانا طبقت مناهج بعض العلوم على بعض العلوم فيقع الخلل في مثل هذه الأمثلة. وقد ذكرت لك في تاريخ التفسير لما شرحت الإشارة السريعة بعض الأمثلة التي وقعت بسبب إيش؟ تطبيق منهج علم على علم. يبدو أن كنت ناوي أدخل في التأويل لكن يبدو أن في هنا عندي نقف يعني نأخذها ونقف عليها بعض كتب أصول التفسير، يعني بعض الكتب سأشير إليها وأشير لمنهجها سريعا. الكتب التي طبعا كتبت في أصول التفسير أحيانا تكون نصت على هذا المصطلح اللي مصطلح إيش؟ أصول التفسير، وأحيانا تكون نصت على مصطلح آخر غيره لكنها تعود إليه مثل قواعد التفسير أو مبادئ التفسير. فالنظر الآن هنا إلى الكتب التي لها مساس بقواعد التفسير أو أصول التفسير بعنوانها كذا أو كذا. عندنا أول كتاب يذكر طبعا أنه هذا مرتب طبعا حسب الوفيات، كتاب الإكسير في قواعد علم التفسير، الإكسير في قواعد علم التفسير، هذا مطبوع والمحقق عفى الله عنه تصرف في العنوان جعله الإكسير في علم التفسير. ماذا سقطا يعني سهوا ولا إيش المراد الله أعلم، لأنه نفس المؤلف نص عليه كما سنقرأ كلامه بعد قليل، الإكسير في قواعد علم التفسير، هذا لسليمان بن عبد القوي الحنبلي المعروف الطوفي طبعا صاحب ومشهور طبعا في قضية المصلحة ولا اللي في الأصول. يقول عن سبب تأليف هذا الكتاب: فإنه لم يزل يتلجلج في صدري إشكال علم التفسير وما أطبق عليه أصحاب التفاسير، ولم أرى أحدا منهم كشفه فيما ألفه ولا نحاه فيما نحاه، فتقاضتني النفس الطالبة للتحقيق الناكبة عن جمر الطريق لوضع قانون يعول عليه ويصار في هذا الفن إليه، فوضعت لذلك صدر هذا الكتاب. لاحظ الآن القانون الذي يعول عليه في صدر الكتاب فقط، مرتفا له بقواعد نافعة في علم الكتاب، وسميته الإكسير في قواعد علم التفسير. فمن ألف على هذا الوضع تفسيرا صار في هذا العلم أولا وإن كان أخيرا، ولم أضع هذا القانون لمن يجمد عند الأقوال ويصمد لكل من أطلق لسانه وقال، بل وضعته لمن لا يغتر بالمحال وعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال، وجعلته بحسب هذا على مقدمة وأقسام. ثم ذكر المقدمة في بيان التفسير والتأويل في صفحتين، وقصدت أني أنقل عشان تعرفون أنه أغلب ما في الكتاب ليس من أصول التفسير. ثم القسم الأول سبب احتياج بعض قراء القرآن للتفسير والتأويل، هذا من صفحة 3 إلى صفحة 6. القسم الثاني في بيان العلوم التي اشتمل القرآن عليها وينبغي المفسر النظر فيها من صفحة 17 إلى 28. ثم القسم الثالث في علم المعاني والبيان لكونهما من أنفس علوم القرآن من صفحة 29 إلى 233. يعني جل الكتاب أين صار؟ في علم، في علم البلاغة ولا لا؟ ها؟ ما أدري عاد ليش مع يعني مع الرجع الزمخشري، لكنه هو وضع طبعا فنون أبدو أكثر من فنون الزمخشري توضعها. على العموم المقصود أنه صار إيش في النهاية؟ علم بلاغة، منه سماه التفسير في قواعد علم التفسير، وقال أنه من ألف على أسلوب هذا يكون إيش سبق الناس وإن كان آخرا. طيب عندنا الكتاب الثاني طبعا كما قلت بحسب الوضعيات رسالة شيخ الإسلام بن تيمية المعنونة بمقدمة في أصول التفسير. هذا العنوان من باب الفائدة ليس من صنع شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ما سماها مقدمة في أصول التفسير، هي من صنع قاضي الحنابلة بدمشق محمد بن جميل الشطي، طبع الكتاب عام 1355 ووضع عليه العنوان ومن جاء بعده اتبعه في هذا. شيخ الإسلام يقول في هذه المقدمة: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقوله، في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل إلى آخر كلامه. وطبعا هذه الرسالة طبعا جلها في أصول التفسير، وكل من جاء بعد ابن تيمية رحمه الله تعالى وكتب في هذا العلم فهو عالى عليه في هذه الرسالة. هذه الرسالة أقسامها: أول موضوع ناقشه في قضية بيان الرسول صلى الله عليه وسلم معاني القرآن والألفاظ للصحابة، ثم ذكر اختلاف التنوع والتضاد لأنواع الاختلاف، ثم سبب الاختلاف من جهة المنقول ومن جهة الاستدلال، يعني أسباب الوقوع في الخطأ